خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج. يقول السائل: إذا انتقد وضوئي أثناء الطواف، هل يلزمني أن أعيد الوضوء مرة أخرى؟ وإذا فعلت، هل أكمل ما بدأت من الطواف أم أعيد مرة أخرى؟ فهذه المسألة مخرجة على الطهارة شرط في صحة الطواف أم لا. جمهور أهل العلم يرون بأن الطهارة شرط في صحة الطواف خلافا للأحناف، والحق معهم والأدلة معهم، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضها أما سئلت عن أول ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى البيت، قالت: الوضوء، لأن أول شيء كان بيفعله الطواف، فلما توضأ توضأ من أجل الطواف، لكن فعل النبي لا يستلزم الوجوب. القرائن التي أثبتت الوجوب بقوله: خذوا عني مناسككم، أمره الآن خذوا عني مناسككم، فطاف متوضئا. وأيضا الحديث المختلف فيه جاء موقوفا ومرفوعا: الطواف بالبيت صلاة. والحديث موقوف، هو صحيح موقوف عن ابن عباس، غير أن الله تعالى قد أباح في الطواف الكلام. لما يقول النبي أو يقول ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، يبقى معنى ذلك أن الطواف يأخذ حكم الصلاة، إلا ما دل الدليل على الاستثناء، والاستثناء الكلام أو الطعام وأنت تسير، فيبقى إذن هو أخذ حكم الصلاة، وحكم الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. شرط صحة الصلاة هي الطهارة، لقول الله: يا الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآيات. فالوضوء شرط في صحة الطواف. طيب، طاف الرجل إلى الشرط السادس ثم انتقد وضوءه، ماذا يفعل؟ نقول: اخرج إلى ماء زمزم قريبة منك وتوضأ وارجع مرة ثانية إلى المكان الذي خرجت منه، نفس المكان الذي خرجت منه، ثم تطوف. والخلاف في العلماء: إذا انتقد الوضوء سقط كل الطواف السابق أم يعتد به؟ يبني أو يستأنف؟ ما معنى ذلك؟ يعني يكمل على الأشواط اللي هو طفها سبعة، لو طف خمسة أشواط مثلا فيكمل السبعة أشواط بشوطين، أو ستة أشواط يكمل السبعة أشواط بشوط، أم يبدأ من جديد؟ هذه مسألة خلافية أيضا من العلماء، مسألة الذي انتقد وضوءه وذهب للصلاة يستأنف أم يبني. لو قلت بما أدين الله به هو الاستئناف، المشقة شديدة جدا على الناس، لكن ما دام الخلاف يسيرا في هذا الباب له أن يبني. ومعنى يبني المعنى أنه إذا طاف ستا عليه شوط واحد، يرجع إلى المكان ويطوف شوطا واحدا واكتملت سبعة أشواط، طاف خمسا يطوف شوطين حتى تكتمل السبعة أشواط، يبقى لازم يلزم الذهاب والوضوء والرجوع والإكمال على ما سبق من طوافه. لو طاف خمسة أشواط كاملين كاملات وفي منتصف السادس انتقد وضوءه، يكمل شوطين أو يكمل شوطا ونصف؟ نعم، هنا إذا حدد المكان الذي انتقد فيه وضوءه وخرج منه وبغلبة ظنه يعلم أن هذا هو المكان، يبدأ منه ويكمل الشوط. فإن لم يعلم وظنه أنه ما أدري هنا فإن اضطرب فهنا يرجع على اليقين، الشك يزال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولتبني على ما استيقنت. فالبناء على اليقين يبدأ الشوط السادس من أوله.